بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أصحاب السنن عن عاص بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. ورواه أحمد بلفظ إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخص له. تكلمنا عن مناسك الحج، أركان الحج، وأن الحج يبدأ الناس في الإحرام في يوم التروية إذا كانوا متمتعين، أو أنهم أحرموا قبل ذلك إذا كانوا قارنين أو مفردين، على تفاصيل ذكرناها. فأركان الحج أنهم يحرمون، ثم بعد ذلك يقفون بعرفة، هذا الركن الثاني، ثم بعد ذلك الركن الثالث وهو الطواف، طواف الإفاضة، الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة على خلاف بين أهل العلم. في أعمال يوم العيد، هذه الأشياء فصلناها قبل ذلك، ذكرنا أعمال يوم العيد إنه بيبقى بايت في المزدلفة، يصبح الصبح ليلة العيد، صباح بقى العيد يصلي الصبح في المزدلفة، يقف عند المشعر الحرام يدعو الله عز وجل لغاية وقت الإسفار، ثم ينطلق إلى منى. هناك في منى حيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، هي جمرة واحدة اللي حيرميها في هذا اليوم بسبع حصيات، هي جمرة العقبة الكبرى. بعدما يرميها ينحر، أو إذا كان وكل من يذبح له في منك أو غيره، يبقى على ذلك هنا عملان من الأعمال، العمل الأول الرمي ثم النحر، ويحلق شعره ثم يذهب إلى البيت فيطوف برمي الجمرة قد تحلل، والأفضل أنه يكون التحلل بهذا، برمي الجمرة والنحر أو برمي الجمرة والحلق، ثم يتوجه فيطوف بالبيت ثم يسعى إذا كان عليه سعي، ثم يرجع بعد ذلك إلى منى. هنا المبيت ليالي منى، كان في مبيت قبل ذلك واجبا وهو ليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة الليلة الماضية اللي هي ليلة العيد، هذه يبيتها، يجب عليه أن يبيتها في المزدلفة. ورخص للضعفة من نساء، من صبيان، ممن يتبعون هؤلاء أو يكون معهم في أعمالهم من الرجال، فإنهم ينفرون بعد منتصف الليل، يعني ساعة بعد منتصف الليل، ساعتين بعد منتصف الليل، ثم ينصرفون لرمي الجمرة، والأفضل تأخير رمي الجمرة لغاية ما تطلع الشمس. سواء هو بدأ برمي الجمرة ولا بطواف بالبيت ولا أنه نحر هديه، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج إذا الإنسان يعني لم يتعمد المخالفة ونسي عمل حاجة قبل حاجة من هذه الأربعة الأعمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. خلاص اليوم هذا اللي هو أعمال هذا اليوم، يبقى الليل بقى في ليلة تاني يوم من أيام العيد، أول يوم العيد هذه أعمالها، دع عليه غروب الشمس يبقى لابد أن يكون مولودا في منى. الدليل على ذلك ما جاء في السنن من حديث عاصم بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة. هنا رخص، يبقى الرخصة لا تأتي إلى عزيمة، إن العزيمة إن غيرهم ليست لهم هذه الرخصة. الرعاء اللي عندهم الإبل وعندهم الغنم أصحاب هذه الأشياء، لو خلوها ودخلوا بها جوه منها حيزحموا الناس في الحج، يبقى لازم تكون بره منها. طيب بره منها حضية لازم حد يحرصها أصحابها يكونوا معها، يبقى تأتي الشريعة بأنه يسقط عنه الواجب قصاد هذا الشيء المحافظة على ماله، يبقى يخرج أن المحافظة على هذه الأنعام هتبقى من حظ الحديد، يشتروها ويذبحونها وينحرونها ويفعلون المنازل، يبقى هنا رخصة للرعاء اللي هم بيرعوا الإبل والبقر والغنم، يبقوا يكونوا خارج منا يبيتون خارج منا لرعاية هذه. أيضا رخص لأهل السقاية زي ما جاء في حديث العباس، وكان العباس يسقي هو، وهذا يعني منصب للعباس يتشرف به العباس أنه يسقي الحديد، يسقيهم هناك عند البيت من زمزم. كان في الماضي السقية الأنسهلة جدا، في الماضي كان يحط جرادل جوه بير زمزم ويرفع ويسقي الحديث كام ألف حاد يسقونها، تعب على العباس وعلى أبناء العباس وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعملون هذا العمل تشريفا وتشرفا بهذا العمل وإكراما للحجاج، فكانوا يسقونهم. فاستأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجاج اللي حيطوفوا في البيت من حيث إيهم يحتاجون من يقوم، أبات هناك وما بيتش هنا فأزين له. يبقى هنا جاءت رخصة لأهل السقاية مش للعباس وحده، لكل أهل السقاية على طول على طول. يبقى حتى الآن وحتى تقوم الساعة من كانوا يسقون الحديد لا يلزمهم المبيت في منى، يبقى رخصة لهم ان هم ما يبيتوش في منى. يبقى أهل الرعاية اللي بيرعوا الإبل وكذلك أهل السقاية. قاس العلماء عليهم غيرهم، من إذا كان اللي بيرعى الإبل وخايف الإبل تهلك يبقى يرخص له، من باب أولى اللي بيرعى الإنسان الطبيب اللي يقوم على أمر الناس وفي مستشفى ويحتاجونه وكل شوية حالات رايحة المستشفى نقول له بيت في منا، ما بيت في منا هذه عبادة، ولكن عمله هذا عبادة أعظم عبادة أعظم، فيرخص له أيضا أنه المستشفى موجودة في مكة وحينقل إليها الحديد التعبانين، يبقى يرخص له في عدم المبيت في منى ولا يلزمه دم بذلك. يبقى هنا لما رخص بسبب المال وبسبب الإبل يبقى يرخص بأسباب مشابهة ذكر العلماء بعضها، فقالوا أن يرخص الإنسان من أهل الأعذار من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه، إذا كان في هذا المكان إن هو مريض عنده أزمة عنده القلب عنده شيء ويحتاج لمستشفى ويحتاج لنفس وما فيش في منا هذا يحتاج للذهاب إلى مكة لذلك، يبقى يرخص له في المبيت في المستشفى أو غيرها ولا يلزمه دم بذلك. يبقى الواجبات تسقط بالأعذار، هذا من الواجبات التي تسقط عنه، بخلاف الأركان لا تسقط، الأركان لا تسقط. يعني الطواف ببيت طواف الإفاضة هنا فرنا أنه مر على مستشفى في بلده ولا ودوه على مستشفى في بلاد أوروبا ولا غيرها احتاج إلى ذلك، ما زال عليه هذا الركن وهو الطواف بالبيت، يبقى بعد ما يشفيه الله عز وجل يرجع تاني يطوف. في خلال هذه الفترة بيحرم عليه النساء، يحرم عليه النساء لغاية ما يطوف بالبيت. طيب يبقى هنا من المعذورين أيضا من له مريض يحتاج إليه، فرضنا أن إنسان أبوه ودوه المستشفى محتاج لمرافق، يا إما يرافقه في المستشفى في مكة إما يبيت في منى، هنا لو قلنا له بيت في منى هيضيع أباه اللي في المستشفى أو أخاه أو صديقه اللي يحتاج مرافق معه فيه. مرافق مش معنى واحد مصاحبه يؤنسه، لا، مرافق يعني يحتاج أنه حيقومه حيقعده حيأكله يساعده على أنه يقضي حاجته، يبقى هنا هذا المرافق اللي يحتاج إليه الإنسان. أما مرافق معنى قاعد يسليه يعني، لا، هذا ما يتقالش أن أنا رايح أتعاهد إنسان مريض. يبقى على ذلك هذا المرافق اللي ذكرنا أنه يحتاج إليه يجوز يترك المبيت في منى وينشغل بأمر المريض. كذلك من الأعذار من ضاقت عليهم منها، إذا منا ضاقت زي الآن أصبحت مش منا بس، فتحين منا وعملين خيام أيضا في مزدلفة، مزدلفة مش من منا، يبقى هنا الذي يبيت في المزدلفة ليس بيتا في منا، لكن مع العذر ومع الزحام الشديد خلاص تلحق بها، كما يقال الشارع ما هوش من مسجد، لكن في صلاة الجمعة ويزدحم ما فيش مكان هيصلي الناس في الشارع ويكون له حكم المسجد الآن في الصلاة. كذلك المزدلفة مع الزحام الشديد فيأخذ الحكم من يبيت فيها فيكون له عذره في ذلك. طيب ضاق عليهم المكان كله ما فيش مكان إلا أنه يبيت خارجها، يبقى بحسب الأقرب يحاول يقرب منها قدر المستطاع، ثم بعد ذلك إذا ضاق ولم يتيسر سقط عنه المبيت. المبيت هذا حيبيت 3 ليالي، هذا الأكمل، يبقى ليلة أول أيام التشريق وتاني أيام التشريق وتالت أيام التشريق اللي هم 3 أيام العيد الأخير. هذا المبيت في الليالي بتاعتها هذا واجب في ليلتين. الليلة الثالثة لو إنه غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه أن يبيتها أيضا، لم تغرب عليه الشمس جاز أن ينفر، ويسمى هذا النفر الأول. ثالث أيام العيد اللي هو يبقى تاني أيام التشريق، إنما نقسم العيد حنقول أول يوم يوم عيد الأضحى، يوم الضحية، اليوم الأول يوم النحر، 3 اللي بعده اسمها أيام تشريق. الفرق إيه؟ يوم النحر اليوم الذي تقوم فيه بالمناسك أكبر، مثلا يوم الحج الأكبر يوم النحر، وهو اليوم اللي تنحر فيه. أيام التشريق خلاص بقى النحر خلاص امبارح، في اليوم الآن يشرقون اللحوم، يعني اللحمة اللي هو ذبح امبارح يأخذ اللحمة يحطها في الشمس، في الماضي يعني كانوا يفعلون ذلك، ما فيش لا ثلاجات ولا كذا، فكان يحط اللحوم في الشمس يقدر يحط على ملح ويجعلها في الشمس بحيث ان هي تنشف من الدم اللي فيها واللحم والملح اللي عليها يحفظها. فسميت 3 أيام هذه بأيام التشريق. فلما نقول أول أيام التشريق مش أول يوم العيد، لا، أول أيام التشريق تاني يوم العيد، تاني أيام التشريق تالت يوم العيد، تالت أيام التشريق اللي هو آخر أيام العيد. يبقى هنا أما نقول أنه أول أيام التشريق يجب على الجميع أنه يقرون بمنى، وزي يسمى بيوم القر، ما لهمش أنه هم يخرجون من منى في هذا اليوم أو أنه في الليلة بتاعته بيكون موجودين بهذا اليوم. تاني أيام التشريق يسمى بيوم النفر الأول، يبقى امبارح ما كانش له أن ينفر، لكن الآن اللي هو تالت أيام العيد اللي هو تاني أيام التشريق يجوز له ينفر، فيسمى بيوم النفر الأول، ينفرون من منى في هذا اليوم. الأعمال اللي في منى زي ما ذكرنا في الحديث السابق أنه بالنهار رمي الجمرات، بالنهار، بالليل المبيت في منى. يبقى دي الأعمال بتاعت منى، في الليل عمل، في النهار عمل. لو أنه أخر عمل النهار إلى الليل اللي هو الرمي للليل جاز له ذلك، بس الأفضل الرمي في النهار. أما أنه يقول حنقعد بالنهار بدل المبيت بالليل، لا ما ينفعش، المبيت بالليل هذا واجب، يجب عليه أن يبيت. فإذا ترك المبيت كله عليه دم، إذا ترك المبيت مع القدرة يبقى عليه ينحر شاة لتركه المبيت الليلتين بتوع منى أو 3 ليالي بتاعت منى. لو أنه ترك ليلة واحدة من المبيت من غير عذر عليه تلت دم، إذا كان تركها بعذر فلا شيء عليه. رمي الجمرات قلنا بيرميها بالنهار ويرميها بالترتيب، الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. رمي الجمرة الأولى بسبع حصيات وبعدين يأخذ يمين وتقدم قدام شوية ويقف يدعو ما شاء له الله عز وجل من الدعاء. يصل الجمرة الثانية يرمي الجمرة الثانية بسبع حصيات وبعدين يأخذ شمال ويتقدم شوية ويقف يدعو. يوصل الجمرة الثالثة فيرميها بحيث أنه يتوجه إليها، شماله إلى مكة يمينه إلى منى، ويرمي 7 جمرات ومفيش دعاء بعدها. يبقى هنا رمي الجمرات في الأيام 3 أيام منها. لو أنه نفر في اليوم الأول يبقى خلاص حيرمي يومين فقط، ما هواش حيرمي 3 أيام. يقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى يجوز له أنه ينفر ثالث يوم العيد ويجوز أنه ينفر رابع يوم العيد، إلا إذا غربت عليه الشمس وهو هنالك في ثاني أيام التشريق. ثاني أيام التشريق اللي هو ثالث يوم العيد غربت الشمس يبقى لازم يبيت في هذه الليلة. جاء عن عمر رضي الله عنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. هذا عمر يقول هذا الشيء. وأيضا جاء عن الحسن والنخعي من أدركه العصر وهو بمنى في اليوم الثاني لم ينفر حتى الغد. الراجح أنه عند غروب الشمس. جاء عن ابن عمر من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق، أوسط أيام التشريق قلنا 3، يبقى أوسطها لو تاني يوم التشريق اللي هو تالت يوم العيد اللي غربت عليه الشمس في هذا اليوم، يقول ابن عمر وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، يبقى يبيت لغاية آخر أيام العيد ليرمي الجمار. الكثير من الحجاج بيبقوا جاهزين بدري علشان ينفروا، يبقى خلاص صار متجهز وركب السيارة بتاعته حتى ولو لم تخرج السيارة إلا بالليل، لأنه الآن له حكم الراحل ما هوش القاعد، إلا إلا قاعد في المخيم بتاعه ونوى إنه يبيت وغربت عليه الشمس يبقى يبيت، قاعد في المخيم لسه بيفكر أبيت ولا أمشي غربت عليه الشمس يبقى يبيت، ليس له أن يمشي. والأمر أمر سهل، الأمر أنه يمكث لغاية آخر أيام العيد، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن له عذر يبقى يمكث فيها أفضل، أنه لو كان الأفضل النفر كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نفر في ثالث أيام العيد أو أول أيام النفر، لكن لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر أيام العيد دل على أن النفر في هذا اليوم هو الأفضل. يخرج من منى، وقالوا يستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب، مكان هناك ناحية مقبرة الحجون في مكة اسمه المحصب، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وانت طالع في الطريق اللي راجع بقى، راجع من عرفات المزدلفة منى المحصب، وبعدين يحود شمال يوصل للمسجد الحرام، هذا المحصب نزل به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان يعني النزول الآن صعب لأن بقت عماير وبقت بيوت، هينزل مش هينزل في الشارع، فكان في الماضي صحراء فينزل في أي مكان يحط الخيام فيها، الآن يصعب هذا الشيء، لكن على كل انت بقى عارف ايه معنى المحصب هذا المكان، ويسمى أيضا بالأبطح انه مكان رمال في الماضي كان. المبيت في منى قلنا يبيت الأكثر الليل، أكثر الليل أو على الأقل في نصف الثاني من الليل، فلو أن الإنسان تأخر في مكة في الطواف فإنه يأخذ باله يكون في منى قبل الفجر أو في نصف الليل الثاني حتى يكون بائتا فيها. فإذا كان له عذر طاف بالنهار وبعد ما لقاش حاجة توصله إلى منى، واقف مستني سيارة مستني كذا، ضاع عليه الليل في ذلك، خلاص عمل اللي عليه، هذا عمل ما عليه. لكن الإنسان اللي بيترك ويتساهل ويترك يبقى عليه هنا الآن بسبب إن عدم النبيت فينا، كل ليلة عليه تلت دم فيها، فإذا لم إذا لم يبت التلت ليالي عليه دم إلا أن يكون معذور. أما نقول عليه دم يعني عليه يذبح شاة. طواف الوداع يبقى كده مناسك الحج خلصها بآخر أيام العيد اللي هو آخر أيام التشريق، نفر من منى بعد ذلك عشان يخرج من مكة ويرجع إلى بلده لابد من طواف الوداع. طواف الوداع هذا واجب، هذا واجب، وهو واجب مستقل لا علاقة له بالحج إلا في شيء واحد، إنه يجب مع الحج لا يجب مع العمرة، طالع عمرة فلا يجب عليك، يستحب أنه لا يخرج من مكة حتى يطوف هذا الطواف، لكن مع مناسك الحج هذا واجب طواف الوداع لو تركه عليه دم، لكن إن هو من ضمن المناسك هذا منسك مستقل، هذا منسك مستقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث يقول هذا عن ابن عباس رواه مسلم، كان الناس ينصرفون في كل وقت، يعني بعد الحج كده يمشي وده يمشي وده يمشي يمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده البيت، لا ينفرن أحد حتى يكون يعني ما يخرجش من مكة رايح على بلده حتى يكون يودع البيت آخر شيء. طيب هنا لا ينفرن أحد داخل في العمرة والحج كله، ليه قلنا إنه الحج فقط والعمرة لا؟ جاء في حديث آخر لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، وكأنه هنا قيد في هذا بالحاج، لذلك قلنا في الحج هذا واجب، لكن في العمرة إنه يستحب إنه يطوف بالبيت لعموم الحديث الأول. قلنا إن هذا ليس من مناسك الحج لكنه يتعلق بالحج، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة، كان يقول لا يزيد عليها، وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحاج الذي يخرج من مكة إذا كان مهاجرا ليس له أن يقيم، فقال لنا صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، بعد قضاء نسكه. المهاجرون زي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة لما ذهبوا لمكة ما هي بلدهم مكة، قال له لا ما تقعدش، انت هجرت لله ما ترجعش تاني لهذا المكان اللي انت هجرته لله عز وجل، يبقى تأتي إليه لك أن تقيم بعد ما تخلص المناسك بتاعتك 3 أيام فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. بعد قضاء نسكه معناه بقى مناسك خلصت، حيقيم 3. طب بعد 3 لا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت. لذلك قلنا إنه طواف الوداع يتعلق بالحج بأنه بعده، وأنه إذا لم يطوف هذا الطواف عليه دم، لكن ليس من مناسك الحج، هذا نسك مستقل بذاته لما ذكرناه، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء نسكه دل على أن الطواف يكون بعد ذلك، وقضاء نسك خلاص، قضاء نسك الحج هذا شيء بعده متعلق به. طيب لو نسي هذا الطواف وخرج يرجع يطوف إذا كان قريبا، لا ما بعده وسافر عليه دم، عليه يوكل حد هناك يذبح له شاء ويوزعها على فقراء الحرم. لكن المرأة الحائض والنفساء يسقط عنهم ذلك، يبقى هنا مش هتعطل بقى الركب. وذكرنا حديث السيدة صفية رضي الله عنها أنها حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أطافت يوم النحل وطاف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال: فانفري. فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر، دل على أن هذا الواجب يسقط بمثل هذا العذر بالنسبة للمرأة الحائض والمرأة النفساء، فلا طواف عليه. الذي يطوف طواف الوداع يكون آخر شيء، آخر شيء هنالك، يبقى آخر شيء بعد ذلك حيتوجه الفندق بتاعه يأخذ حاجاته وينصرف. ما ينفعش أنه يقول حطوف طواف الوداع النهاردة الصبح وهو عارف أنه المرواح لسه بالليل أو بكرة، ويقعد طول النهار يبيع ويشتري ويعمل لا لا لا، يخلص حاجاته كلها، آخر شيء يكون طواف الوداع. لكن أحيانا أنه بعد ما طاف طواف الوداع السيارة اللي حتنقلهم تفضل واقفة 2 أو 3 ساعات، ما لهوش طواف وداع تاني، ما لهوش، طالما أنه جاهز حاجاته وركب السيارة بحسب بقى ما تخرج، قالوا لهم حنباتوا تقعدوا البكرة، يبقى عليه طواف وداع تاني، يبقى البكرة يذهب فيطوف طواف الوداع. ده آخر ما يكون من المناسك اللي هو طواف الوداع. إذا طاف طواف الوداع يستحب له في هذا الطواف أنه يأتي الملتزم، الملتزم اللي هو المكان اللي بين الباب من تحت الباب لغاية الحجر الأسود بين الاثنين، هذا المكان اسمه الملتزم. وده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن حفيده عمرو بن شعيب يقول: طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوز؟ ألا تتعوز؟ فقال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه. هنا الحفيد بيروي عن جده هذا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهنا شعيب هذا الحفيد وروي عنه عمرو ابنه، يقول إنه سأل جده هنا إنه: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. لغاية ما خلص طواف الوداع وقال: استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا. يبقى هنا الملتزم اسمه ملتزم لأنك أنك تحتضن، يعني المكان الذي تحتضنه من الكعبة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عمرو أو عبد الله بن عمرو: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب. وكأنه هنا لما فرغ من السبع كما في رواية أخرى جاء عند الملتزم. وفي أي طواف من الأطوفة إذا جاء عند الملتزم ودعا ربه عنده الدعاء هناك مستجاب. كده نكون خلصنا مناسك الحج، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الحج والعمرة ما أبقانا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.